يقول لك واحد ما قام أحد، فتقول له بدا زيد، إن القليل موجود وهذا أو البيت هذا أو كذلك يعني أو وجوبا مثل وإن أحد من المشركين استجار حذف الفعل هناك واجب. نعم، وإن استجارك أحد من المشركين استجار، لأن أداة الشرط لا تليق به واضح. لكن إيش بل بل عظم إيش موقع بل بل عظم وبل من أضرار ويعطف بها. لا هذا معناه بل يعلو أعظم الوزن. من عراه يعرو، بل عراه أعظم الوزن. شيء هنا فاعل يعرو ايش؟ عظم وهذا فاعل أو يعني هنا فعل محل يا شيخ تكون خبر يمتد مفعول تقديره هو أعظم. لا أخي اسمك أنت تعتاد من قال لك هذا عند رأيك الذي تعترض به. ما طيب ماشي نمشي. قال لك أعظم حيث ارتفع أعظم الوزن على أنه فاعل بفعل محذوف يدل عليه سابق الكلام، وهذا الفعل المحذوف مجاب به على كلام بنفي سابق، وهو قول القائلين لم يعلو قلبه من الوزن شيء. فإن قلت فلماذا لا تجعل قوله أعظم الوزن معطوفا ببل على قوله شيء عطف مفرد على مفرد، والتزمت تقدير فعلي ليكون هذا من عطف جملة على جملة، وهذا أحسن. الجواب أنه لا يقدر أن يعطف ببدل. فالجواب على ذلك أن تقول لك إن بل التي تعطف مفرد على مفرد بعد نفس. أيوة نعم. نعم تقرر ذلك النفس التابع، تقرر ذلك النفس التابع وتثبته ضده لما بعده، وعلى هذا يكون المعنى أنه لم يعرو قلبه شيء من الوزن وعراه أعظم الوزن، وهذا كلام متلاطم محال كلامه أمشى به. وله قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله هذا فاعل بفعل محذوف. خلقهن الله الله هو الذي خلقهم. اي نعم هو الله فاعل بفعل أو مقدر كقراءة الشامي وأبي بكر وسبح له بالغدو والآصال الإنسان بفعل مقدر. هذا مقدر الاستفهام هذا نعم محذوف. من يسبح له فيها رجال هكذا على قراءة ابن عامر. الاستفهام اما ان يكون مظهر أن يكون إيه مقدم. وكذلك له قد قول الشاعر يبكى، هذه قاعدة كثيرة، يبكى يبكى يزيد بارع لخصومته، يبكى نعم الاستفهام مقدم نعم هذا من يبكيه، يبكيه هو يزيد ضارع هذا قاعدة، قاعدة الرجال ما أقدروا فهمت الأولى هذا يؤولون به. ايش تقول والاستفهام هذا مقدم، نعم دل عليه البلاد المجهول هذا، ما يفك الا في البلاد المجهول. هنا اللي هو الاستفهام محقق، هذا اللي هو استفهام ظاهر في هالجاهك احد، استفهام محقق اللي هو استفهام ظاهر، استفهام محقق هو مقابل للاستفهام المقدم، نعم او مقدر قال استفهام محقق هذا موجود، نعم دليل جوابا لمن قال هل جاءك احد، هذا محقق الاستفهام. وكذلك ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله خلقهن الله، او مقدر الاستفهام كقراءه الشامي وابي بكر يسبح له فيها بالغدو والاثار الرجال. وكذلك قول الشاعر رجال يشرب يا شيخ فاعل، الفعل مقدم يسبح له لله فيها في البيوت هذا رجال، ونائب فاعل يسبح التقدير ورجال، يسبح هذا يسبح له الأولى، لا لا هذا على تقدير الاستفهام، يسبح له لله، يسبح له هو هذا جرم هو نائب فاعل يسبح له، يسبح لله فيها، يسبح له فيها أو فيها نائب فاعل على هذه القراءة. ميت يبكى يزيد بارع، من يبكيه، من يبكيه كله لأنك ورأينا الكلام السابق يشعر بسؤال، وكأنه لما قيل يسبح له فيها بالغدو والآصال قال قائل من المسبح، فوجب يعني رجال يسبحه رجال، من المسبح فإن قلت فإن نائب فاعل، لا فإن نائب فاعل يسبح المبني للمجهول على هذه، قلت يجوز أن يكون نائب الفاعل أحد الجارين والمجهول ما له وفيها، لكن يكون الأفضل له، لكن يجوز الأفضل، لكن له الأفضل يسبحه رجال ويبكيه ضارع، وهذه القاعدة وهو قياس انفاقا للجرم ومن الجن، ولا يجوز في لحم يوعظ في المسجد رجل، لاحتماله للمسؤولية بخلاف يوعظ في المسجد احتمال المسؤولية يعني أن رجلاً بعد في المسجد احتماله مسؤولية بخلاف يوعظه في المسجد رجال سيد هذه رجال سيد زيد أو استلزامه ما قبله نعم الفعل ما يتكرر، ايش الفعل ما يتكرر بعضهم قالوا الثاني هذه المسألة قالت فيه ثلاثة آراء للنحاة. الأول أن يكون أن كل واحد من هذه المرفوعات فاعل بفعل محذوف كما نحن فيه ولا يجوز فيها غير ذلك. وهذا رأي الفرمي وابن جرير ورجحه المؤلف في المغني. والثاني يسمع أن كل واحد من هذه المرفوعات خبر مبتدا محذوف وهو ما يراه الجمهور. وتقدير الكلام في الآية الأولى عندهم عند الله خالقه صحيح هذا طيب. وفي الآية الثانية المسبح له رجال وفي البيت الباقي طارع وهكذا. الثالث أنه يجوز لوجهان أن يقدر المرفوع فاعلا بفعل محذوف دل عليه سابق الكلام وأن يقدر خبر مبتدأ محذوف لكن الأولى تقديره فاعلا بفعل محذوف لأن كون هذا المرفوع فاعلا ثابت في القراءة الأخرى. يسبح له فيها يا عبد الحميد يا كوي ما نعطيك يسبح له فيها ايوه يسبح له فيها لا هو يبكي يزيد ضارع يبكي يزيد ضارع لا فجاءت أحلت لابن أصرمة طعنة رفين عبيطات السدائف والخمر أي وحلت له الخمر لأن أحلت يستلزم حلت أو فسرهما بعده نحن وإن أحد من المشركين استجارة ولكن ما هو ديون الخمر فاعل والله فاعل عطوف على الخمر عطوف على طعنة بالرفع فاعل بفعل محذوف وبالمعلوف أحد المتحدث تقدير واحد وحدث له الخبر لا هو هذا واضح كله والحذف في هذه واجب الخامس أسمع والخامس وأقول الخامس الحمد لا أنت روح هناك أنا عس هناك أنا عيوني مفتح الحمد لله. لا أكيد نمت وشبعت نوما. نوم القيلولة. أنام نوم القيلولة يا شيخ. وجبت عشر المناية. وهو يرفعه نايم. أسد أسد. بين الفاعل المفعول به وبين المبتدأ والخبر. هو كان بين ما التعجب ما كان أحسن زيدا. وجيب المعترض بين الشيخ والطلب بين المبتدا مقحم او بلا قصدي اي اسمعوا للخامس يلا الخامس من الأحكام من أحكام الفاعل أن فعله يوحد مع تثنيته وسبعه عند جماهير العرب. هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته وجريد الفعل إذا ما أفرد لسلم أو جمع كفى الشهداء. هذه لغة جميع العرب كما يوحد مع إفراده. فكما تقول قام زيد وكذلك تقول قام الزيد ما نعم واضح. وكما تقول قام زيد تقول قام الزيدان وقام الزيدون. هذه لغة جميع العرب إلا بني الحارث. إفراد الفعل تثنية الفاعل. إيش؟ إفراد الفعل ما سمعته. أيوة كما قلت هذا تثنية الفعل من الطبق جميع العرب هذه الكلام نعم جماهير العرب إلا بني الحارث. بني الحارث يعني لا يجرد له من الطريق متكلم برغيث لأجل أنه إيش مسند إيش فاعله كان إيش مسند. فلا بد أن يكون في الفعل هذا على متكسر كما أن قاسوه على إيش على الفاعل المؤنث. كما أن الفاعل المؤنث فاهما الفعل إذا كان فاعله مؤنث يعني تزاد فيه تاء تدل على ثالثه فهذا يعني اعتماد بني الحارث فاهم بني. ولكن الجمهور ما اعتمدوا على ذلك لكن جاء بالنص قالوا لازم جد الفعل ها؟ أنا قلت قاسوه على تفصيل هذا القياس قالوا أسمع بل الحال ليس في دون ذلك لا خلينا تقول هذا طبيعي هذا على علة العلة التي اعتمد عليها بل الحال إنه فكما أن الفعل إذا كان فاعله مؤنث مؤنث الفعل يدل هذا الفرق بينهم وبين إيش المذكر. فقالوا كذلك إذا كان فاعل الفعل مثنى أو جمعا يكون فيه علامة التثنية بين التثنية أو والجمهور قالوا لهم لا هذا ألف هذا ليس هو الفاعل ليس إيش على هذا واضح ولا. إذا جاءنا في لسان العرب ما يهم ذلك نحمله على على على اثنين على أمرين. نقول الفاعل الضمير هذا نقول قام الزيداني أو قاموا الزيدون. نقول نحمله على شيئين ما نحمل أنه الضمير هذا هو الفاعل فعل وفاعله في وضع خبر مقدم الزيدون مبتلون أو نقول ضمن التثنية ضمن الجمع هذا يعني فاعل ولكن الظاهر هذا بدل فأنتخل من هذا المسألة. ومن الحارس قالوا لا هذا أليف هذا والواو هذا على ما التثنية والجمع كما أن قامت الفاعل هو زيد الله واضح. تقول قام أخوك كذلك تقول قام أخواك. فكما أنك تقول قام أخوك تحذف الضمير من قام هذا فكذلك تقول قام أخواك وقام إخوتك كمان وقام نسوتك. قال الله تبارك وتعالى قال رجلان ما قيل قال رجلان طب وقال الظالمون ما قال قالوا الظالمون ماذا؟ يا أخي خلينا أكل تسمع ما يقول لك ما حد قال لك يعني تكال هنا قامت نسوة نعم وقال نسوته واضح؟ ما قال ما كان وقلنا نسوته واضح؟ هذا غير الذي مش من جهة التالي من جهة تجريد الفعل يتكلم لك ومثلها بهذه الآيات من جهة تجريد الفعل من الطبيعة ما هو من جهة الثانية اللي تتكلم تتكلم حتى تقول جاي جاي. أنت فكرت في هذه الآية في تمثيل المصنف بهذه الآية فكرك غلطان في هذا. ما قال وقالت واضح. وحكى البصري وانا عن طي وبعضهم عن أجل أجل سانو أخ سانو أخ سانو أخ نحو إيش ضربوني قومك هذا ما هو من الحالف ضربوني وضربت طيب يقل وبعض أزل حلو بعضهم نعم نحو ضربوني قومك وضربناني لفوتك وضرباني أخوان قال إيش نعم أوه الفيكا عيناك ايش معناه؟ انت لحتى يا شجاع الفعل مبني المجهول تبهى كنت ما انا تقصدها على كل حال والفيتا ما هو الفينا ولا كذا والفيتا تبهى وجد في اللغة. نعم بمعنى ولكن مبني للمجهول تتعدى إلى مفعولين. ونفيتا عيناك. هذا بناء المجهول. ها آخر. عند القفا. نعم بمعنى مفيدتا وهو فعل ماضي مبني للمجهول. وأصله الفاء بمعنى وجد. ومنه قوله تعالى إنهم ألفوا آباء ضالين واضح ولا انتبهوا لهذه القواعد التي يأتيكم بها ابن هشام قواعد زيش يحسن ما يقول واضح خلولي المكنون خلولي المكنون ايش قواعد خلولي نعم وكذلك قال الشاعر يقول يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم ألوم هذه دليل العرب هذا نتج الربيع محاسنا القحنها القحنها غر السحائب هيا أعرب البيت نحن نعرفها أعرب البيت يا سيدي محل الشاهد القحنها وكيف يكون القحنها كيف ها بيتها وين الفاعل؟ ربيع ما مسكين اسمك روح هيا ليس تتكلم وكان ما فهمت البيت اذكر نتج الربيع لا لا ربيع فاعل يا اخي روح ما هو فاعل اسمك الفاعل غور السحائب غور السحائب لا هو عرب الشطر الاول الشطر الاول نتج الربيع لا لا البيت الاول ما فيه يعني الشرط الاول ما فيها شيء طيب نحن نتكلم حول القحنها والصحائب في سؤال كمان هناك فتعرف انك كمان انك ما عرفتها اسمع القحنة في الماء طيب والنون نون النسوه وعلامه بجمع النسوه وها مفعول وغر هو الباء وغره هو الباء كيف جاءت نون النسوه هذا غر غر هذا جمع اغر لا كيف هذا غر هذا صفة المذكر هذا الذي يريد أن أقوله هذا جمع يا أخي جمع أغر أيوة أغر هذا مذكر كيف توافق لا وصف للنسوة للمؤنث اسمك أنت وصف للنسوة هذا وين مفرده ها وين مفرده أغر نعم غر وين مفرده غرته غرته الله أغر يا أخي أذكر هذا ما يعلمك الصرف، لازم تتفكر. هيا أنت أخي، هذا ما يجيب لك عليه إلا بيعرف الصرف. أسمع، هذا مفرده غراء، فعلاء وزيد فعلون للحم أحمر وحمراء. فهمت ولا هكذا؟ هكذا الذي قلناه، ولذلك سألتك. ورون هذا تجمع تكون جمعا لأغر مذكر وتكون جمعا لغراء مؤدب. نعم وحمر. واضح الشاهد فيه أن الفيل لو سنيد إلى من النصف وسنيد إلى وعمل ما تريد من مين. فذهب الجمهور أن تقول القح القحنا القحة القحة ور السحاب مجرد من النون. الضمير مفعول به. ايش؟ يقول مذهب الجمهور تزيد من النون. نعم يعني جرد من النون، نعم. ولكن هذا على لغة بني الحارث، ولكن الجمهور أولوه على غير ما قاله الجمهور، ما قاله بني الحارث. قالوا هذا ما فيها شر. ليه؟ القحنها، لأن القحنها نون، هذا هو الفاعل. نعم، والجملة من الفعل وثم وضع الخبر خبر مقدم. ور السحائب هذا مبتدأ موحد أو بدل من النسوة، ما فيها شاهد من الله. فهمت ولا؟ يجوز أغراء؟ يا سأل عن غراء، كيف صارت جمع يذكر ولا؟ لا، غر مفرد وأغراء. غراء وأغراء. أغراء يعني كيف؟ أغراء غراء هذا صفة المذكر، مثل أحمر، رجل أحمر. ها؟ ها؟ آخر. وامرأة حمراء. آخر. وكذلك صفر. هذا معنى قولي بالمالي، فعل للحم أحمر محمر. لا تشوف الله زي ما تقول. جمع واحد الشيخ. ها؟ جمع واحد. هذا نصه هو هذا قياس. مثل هيمون. نعم. شاربون شرب الهيم. هيم هذا هناك في هذه الآية. موسى جمع علم جمع هيماء. الناقة التي صابها الهوياء. نعم العطش. واضح؟ أو وكذلك تحتمل أن تكل الجمال الذي أصابه مذكر. هذا كل يجوز. فعل من أحمر وحمر، لأنها تجمع على هذا وتجمع على هذا، جمع قياس. نتجر ربيع محاسنا ألقحناها أبو الصحائب. الصحيح الصحيح أن الألف والواو هذا يرجح لك. والصحيح لا شوف تبيعة مذهب الحافظ. شوف يا أخي أنتم يعني ما تبينتم. أما لحد هذا ما في فرق. لا خلي يفهم ولا ما يفهم، وخلينا حتى نقول لك ما تأخذون ولا يمدون. شوف الترجيح ابن هشام رجح مذهب بني الحارث. عجيب كيف والصحيح ان الالف والواو والنون في ذلك حروف دلوا بها على التسريح والجر كما دل الجميع بالتاء في نحو تبعهم قامت على الثاني. لا الجمهور قالوا لا فاعل اسمعوا لا انها ضمائر ضمائر الفاعلين وما بعدها مبتدا على التقديم والتاخر او تابع على البدل على الابدال من الضمير. لا ما تبع الجمهور. تعيب احروف هذا ايش كلامك احروف او تابع على البدل من الضمير. هذا جعله ضمائر وجعله لا اذا قلنا ضمير يجوز بدل على هذا ليس في ثلاثة لا انت احكم ان الالف والواو والنون احرفه. ايوه كيف يكون لا يكون لا يكون الالف والظاهر قبل الميم من الحرف اذا جعلنا احرف هذا على مذهب هو ما ذكر هذا هو قال ايش احرفه انما هو هذا يعني خربط في هذا يا اخي خلينا هذا مذهب اخر من الحال كتبة يقولون هذا احرف تدور والفاعل ما بعد اسمع على لغه من الحال نعم والجمهور قالوا ليس احرف انما هو ما لكم شاهد فيها انما هو اسماء فاعل وهذا يقول لك هذا إيش الصحيح أن الألف والواو والنور في ذلك أحرف جلوا بها على التثنية والجمع كما جل الجميع بالتاء على ثاني كتبة وقام لا أنها ضمائم هذا أول لا واحد على أول ذلك أنا قلت جابة مذهب ثلاثة مذاهب نعم على أنها ضمائم الفاعلين وما بعدها مبتدأ على التقديم والتأخير أو تابع على الإبدال من الضمير. نعم هذا. هذا. خربط قال ضمائر بقال إيش؟ أحرف. شاف القسمين. أسمع. يعني نسمع يمشي يعني هذه أسماء.